مشي العروس اختيالا وتثنى على الزمان دلالا وحماها بكل مطرد الأكعب جور الزمان والأوجالا وضبا تعرف الحرام من الحل فقد أفنت الدماء حلالا في خميس من الأسود بئيس يفترسن النفوس والأموال إنما أنفس الأنيس سباع يتفارسن جهرة واغتيالا من أطاق التماس شيء غلابا واغتصابا لم يلتمسه سؤالا كل غاد لحاجة يتمنى أن يكون الغضن فر الرئبالا. صحيح، كل غاد لحاجة يتمنى أن يكون الغضن فر الرئبالا، فهل يكون؟ طيب نبدأ بها. يقول في البيت الأول: ذي المعالي فليعلون من تعالى هكذا هكذا وإلا فلا لا. طيب ذي المعالي يعني هذه هي المعالي، يعني إذا أردت أن تعرف المعالي فهذه التي يفعلها سيف الدولة، ذي الأمور العالية هذه. طبعا ذي يعني محذوفة هاء التنبيه، وهذا طبعا قلنا سابقا أن المتربي يفعله كثيرا مع أسماء الإشارة أنه يحذف هاء التنبيه فيها، فيقول لو لم تكن من ذا الورى، يعني من هذا الورى، لذ منك هو الذي منك هو عقبة بمولد نسلها حواء مثلا، فيحذف هاء التنبيه. فإذا هذه المعالي، وقد تكون هذه مبتدأ اسم إشارة مبتدأ، والمعالي خبره، ولأنه لم يصل بينهما بفاصل فقد تكون بدلا من هذه، والخبر محذوف، ذي المعالي على هذا النحو تكون يعني هكذا خبره محذوف مقدر من السياق. ذي المعالي فليعلو من تعالى، فإذا أراد أحد أن يكون ذا يعني مرتبة عالية فليفعل مثل ما فعل سيف الدولة، فليعلو من تعالى، من أراد العلو، من أراد التعالي والعلو فعليه أن يقلد سيف الدولة. فهل يستطيع أن يصل إلى ما وصل إليه سيف الدولة؟ الجواب لا، لأن سيف الدولة أصلا مرتبة لا يصل إليها أحد سواه. فيقول ولكن هذا هو النموذج، هذا هو النموذج الذي يجب أن تكون عليه أو يكون عليه التعالي أو يكون عليه قصد الأمور العالية ويعني إيش فعل الأمور العالية. فقال هكذا هكذا، يعني هكذا يكون هذا الأمر، وهكذا يكون الحصول على المعالي. كيف يعني؟ ماذا يقصد؟ يعني هكذا بالجد، بالقوة، بالحزم، بالمبادرة، بالإسراع، بالمباغتة، لأن سيف الدولة باغتهم في قصة هذه يعني في قصة هذه القصيدة. هكذا هكذا وإن لم يكن هكذا، ما طبعا هكذا الثاني توكيد لفظي يؤكد على أن الأمور التعالي الحقيقي يكون على النحو الذي فعله سيف الدولة من مباغتة الأعداء ومن أخذ زمام المبادرة كما يقولون اليوم، وإلا فلا لا، فلن يكون على أي نحو آخر، إنه نحو واحد، النحو الذي فعله سيف الدولة. طبعا في مناسبة القصيدة ذكر قرأت عند العكبري قال: وكان سبب عمل هذه القصيدة، أي كتابة هذه القصيدة، أن سيف الدولة ورد عليه أن الدمستق وجيوش النصرانية قد نزلوا على حصن الحدث ونصبوا عليه مكايد وقدروا أنها فرصة فيه. مكايد يعني آلات، يعني دروع، منجنيق، تروس، رماح، رجال، خيل، جيش، هذه كلها مكايد اسمها، ونصبوا عليه مكايد وقدروا أنها فرصة فيه لما تداخل أهله من الانزعاج والقلق، وكان ملكهم قد ألزمهم قصده وأنجدهم بأصناف الكفر من البلغر والروس والصقلب وأنفذ معهم العدد الكثير والعدد. يعني اجتمع على أهل الحدث بلغار وروس وصقالب وروم، يعني كل أنواع الأعداء، فركب سيف الدولة نافرا، يعني نفر، قال النفير، نادى بالناس في النفير أو بالنفير كي ينفروا ويدافعوا عن الحدث، وانتقل إلى غير موضع الذي كان فيه، يعني كان موجود في مكان فانتقل لمكان آخر قريب من حصن الحدث، ونظر فيما يجب أن ينظر فيه، وسار عن حلب اللي هو مركز الدولة لأنه يعيش في قلعة حلب في جماد الأولى، فنزل رعبان منطقة، وأخبار الحدث عليه مستعجمة، ما عارف شو بصير، يعني لأنهم ضبطوا الطرق، يعني قطعوا الطرق ليخفى عليه خبرهم، فلما ضجر يعني ما أتت الأخبار، قال خلاص أنا أباغت وأنا أعرف الأخبار بنفسي بالهجوم بجيشي، فلما ضجر لبس سلاحه وأمر أصحابه بمثل ذلك وسار زحفا. فلما قرب من الحدث عادت الجواسيس تعلمه أن العدو لما أشرفت عليه خيول المسلمين من عقبة يقال لها العبرة، يعني العدو لما عرف أن المسلمين وصلوا إلى عقبة منطقة يعني قد تكون عالية مشرفة على منطقة الأعداء اسم هذه العقبة العبرة، رحل يعني ارتعب ولم تستقر به دار، وامتنع أهل الحدث من البدار بالخبر، خاف أهل الحدث الداخلين في الحصن أن ينقلوا الخبر إلى الخارج، خاف أن يكون الخبر الذين في الخارج هم أعداء، لأن الأمور مغلقة الفهم أو مستعجمة كما قال، خوفا من كمين يعترض الرسل. فنزل سيف الدولة بظاهره وأتتهم طلائعهم تخبر سيف الدولة بانصرافهم إلى حصن رعبان، يعني انهزم العدو ووقعت الضجة وظهر الاضطراب وولى كل فريق على وجهه. صارت إيش الأخبار تضطرب، فدب الهرج والمرج بين صفوف الأعداء، فولى كل فريق على وجهه وخرج أهل الحدث اللي هم أصدقاء سيف الدولة أو الموالين له، فأوقعوا ببعضهم أي ببعض الروم الهاربين أو ببعض السقلب والبلغر والروس كما قال، وأخذوا آلة سلاحهم وكانوا ناصبين حول الحدث غنموا السلاح وأعدوه في حصنهم، أخذوا للداخل وأعدوا يعني جعلوه عدة لهم يعني في مخازن السلاح. فهذا هو مناسبة القصيدة. ولذلك إيش قال؟ مثل ما إذا أردت المعالية من الأمور فعليك أن تفعل ما فعل سيف الدولة من المباغة ومن إنجاد أهله في حصن الحدث. ثم قال في البيت الثاني: شرف ينطح النجوم بروقيه وعز يقلقل الأجبال. شرف طبعا يمكن أن تعتبرها خبرا لمبتدأ محذوف، تقديره هذا أي هذا الذي فعله سيف الدولة من مباغتة الأعداء شرف، أو هذا الذي قام به سيف الدولة من نصرة أوليائه شرف، فخبر لمبتدأ محذوف. وبعضهم قال يمكن أن تكون مبتدأ لخبر محذوف شرف لك أو شرف واجب لك. طبعا التقدير الأول أفضل، لما؟ لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، والنكرة هنا يعني ممكن تقول إنها موصوفة بالجملة الفعلية فجاز، لكن الأفضل أن تجعلها خبرا لمبتدأ محذوف شرف. هذا الشرف ينطح النجوم بروقيه، ينطح تعرف المناطحة تكون لي يعني ذوات القرن أو ذات القرنين، بروقيه الروق القرن، لكن استخدم له الروقين. وإيش قال الأعشى في معلقته؟ كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. بروقيه، إذن هذا الذي فعله سيف الدولة شرف، ينطح النجوم بروقيه وعز، وهذا الذي فعله عز أيضا، يقلقل الأجبال، يقلقل يعني يحرك يهز الأجبال جمع جبل، يعني إنه عز ومنعة وفعل قوي وعزيز ومجيد بحيث أنه تضطرب لهوله ولشرفه ولعظمته ولعزته تضطرب الأجبال. طبعا يقلقل المتلبي قلقل، مش هيك؟ مش هو فيه القلقلة والشلشلة والسلسلة؟ بقصة لا أدري إن كنت قد ذكرتها سابقا، لكن ذكرها الواحدي في شرحه، قال الواحد يرويها، يقول: سمعت الشيخ أبا منصور الثعالبي، طبعا أبو منصور الثعالبي صاحب فقه اللغة وصاحب كتاب يتيمة الدهر، وفي يتيمة الدهر ترجم لكثير من الشعراء، وحتى ترجم لشعراء كانوا مجايرين له أو معاصرين له أو سمع عنهم مثل هذا. سمعت الشيخ أبا منصور الثعالبي رحمه الله يقول: قال لي أبو نصر بن المرزبان. وأبو نصر بن المرزبان الذي قال للثعالبي هذه القصة ترجم له الثعالبي في كتاب يتيمة الدهر، ترجم له في الجزء الرابع تقريبا صفحة 450 أو 452، وذكر طرفا من أشعاره. كان شاعرا أيضا أبو نصر بن المرزبان، والواحد كان شاعرا، والثعالبي أتوقع أنه أيضا نظم شعرا، كلهم يعني كان القدرة على كتابة الشعر متوفرة وقادر كثير من، لكن بعضهم غلبت عليه صفة على أخرى، وبعضهم يعني ما استمر في الشعر حتى عرف به، وبعضهم كان شعره لم يرق به إلى درجة أن يشتهر من خلاله، فالواحد كان شاعرا لكنه كان أيضا كاتب. الواحد اللي إحنا واحد من أهم شراح ديوان المتنبي أيضا كان مفسرا، له كتب أيضا في أسباب النزول. فيعني كان علماء ذلك الزمان يجمعون إلى علم اشتهروا به أكثر من علم سواه. قال سمعت الشيخ أبا منصور الثعالي رحمه الله يقول قال لي أبو نصر بن المرزبان ثلاثة من رؤساء الشعراء شلشل أحدهم وسلسل الثاني وقلقل الثالث، أما الذي شلشل فالأعشى وهو من رؤساء الشعراء الجاهلية. قال وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلول شلشل شويل، فهذا الشاعر شلشل. وأما الذي سلسل فمسلم بن الوليد وهو من رؤساء المحدثين، وهو الذي قال سلت وسلت ثم سل سليلها فأتى سليل سليلها مسلولة. وأما الذي قلقل فهو المتنبي، وقلقلات المتنبي جميلة، لأن أنا طبعا يعني من عشاق المتنبي أو من المتعصبين له، فسامحوا لي على هذا الحكم. وأما الذي قلقل فهو المتنبي وهو من رؤساء العصريين، وهو الذي يقول فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل. فبلبل أنت أيضا، مين بيحكي؟ أبو نصر بن المرزبان هذا الشاعر يقول للثعالبي بلبل أنت أيضا، يعني أعطينا بدم واحد شلشل واحد سلسل واحد قلقل فأنت بلبل. فقلت له أخشى أن أكون رابع الشعراء. طبعا رابع الشعراء تقول للمذمة، فماذا كان يعني بها الثعالبي؟ قال كنت أعني بها قول من قال الشعراء فاعلمن أربعة، فشاعر يجري ولا يجرى معه، وشاعر يسير وسط المعمعة، وشاعر قد تشتهي أن تسمعه، وشاعر لا تستحي أن تصفعه. فقال بل لا تكون رابع الشعراء. أبو نصر المرزبان يقول للثعالبي لا إن شاء الله تكون شاعرا. قال ثم قلت بعد حين من الدهر، مين اللي قال؟ الثعالبي اللي هو صاحب يتيمة الدهر أو صاحب فقه اللغة وغيرها من المصنفات. فقال بلبلت، فإذا إيش البيت البلبلة تبعه؟ الثعالبي قال وإذا البلابل أفصحت بلغاتها فانف البلابل باحتساء بلابلي. طيب إذن هذه أتينا بها من أجل كلمة يقلقل الأجبال، شرف ينطح النجوم بروقيه وعز يقلقل الأجبال. ثم قال في البيت الثالث حال أعدائنا عظيم وسيف الدولة ابن السيوف أعظم حالة. طبعا احنا قلنا سابقا كثيرا أن الشاعر إذا أراد أن يمدح جيش سيف الدولة المتنبي أو غيره، طبعا إذا أراد أن يمدح في سنة المدح، إذا أردت أن تمدح جيش الممدوح فعليك أيضا أن تمدح جيش العدو. والسبب أنك إذا قلت إن جيش العدو ضعيف فما الفضل في أن ينتصر، أن تمدح جيشا ينتصر على جيش ضعيف. فعليك أن تقول إن أعداءنا كانوا قساة وكانوا فرسانا وكانوا جبابرة وكان الجيش كثير العدد والعدة وكان الجيش مرعبا وكان الجيش كما قال هو المتنبي قال تجمع فيه كل لسن وأمة فما تفهم الحداث إلا التراجم، خميس بشرق الأرض والغرب زحف ملأ المشارق والمغارب على رأي المتنبي، خميس بشرق الأرض والغرب زحفه وفي أذن الجوزاء منه زمازم، الزمازم أصوات الجلبة هذه وأصل أذن الجوزاء. قال لك هذا جيش عظيم، هذا الجيش العظيم الجرار الجبار المرعب فطعنا أن نهزمه، فحينئذ يكون الفضل. أما لو تقول الله تريد أن تهون من شأن أعدائك فتقول الله جيش ضعيف وسلاحهم كان متخلف، كان متخلفا وأدوات الحرب عندهم كانت ضعيفة، فما الفضل في أن تنتصر على جيش ضعيف؟ هذه الفكرة كثير من انتبه إلى المتنبي وينتبه إليها كل شاعر يعني فصيح أو شاعر يعني ذكي. قال حال أعدائنا عظيم، يعني قوة جيش أعدائنا عظيمة، مش سهلة. احنا قاتلنا عدو جمع لنا البلغار والصقالبة والروس والروم، جمع كل لفيف الأعداء لكي يقاتلنا بهم. فقال حال أعدائنا عظيم، لأن حال مبتدأ وعظيم خبر. النحاة قالوا حال تذكر وتؤنث والأفضل تأنيثها، لكن المتنبي ذهب إلى المفضول ليس إلا الأفضل، فقال حال أعدائنا عظيم والأفضل أن يقول حال أعدائنا عظيمة، لأن هذا التأليف في كلمة حال أفضل، لكنه استخدم المفضول وهو جائز أيضا. حال أعدائنا عظيم، إيش قال؟ وسيفه، يعني ولكن وسيف الدولة ابن السيوف، يعني هذا ليس سيفا نبت فجأة أو ظهر من الأرض فجأة، إنه سليل ملوك، بالفعل كان أبوه ملكا، وكان طبعا أتوقع أن أباه لم تكن الذاكرة قتل في فتنة المتوكل أو عمه، أو يعني كان أيضا ثائرا، يعني قبل أن يوطد الدولة لابنه وسلمه الدولة. صح أن سيف الدولة نهض بدولة الحمدانيين ووطد أركانها، ولكن أباه مهد له، وأبوه يذكر متلبي بين الفترة الأخرى في شعره، ولكن ما بركز عليه كثير، لأنه عندما قدم سيف الدولة على عندما قدم المتلبي على سيف الدولة كان أباه قد قتل، وهم عائلة طبعا مرزعة أيضا، يعني أبو سيف الدولة قتل، كذلك عمه ربما أبو أبي فراس الحمداني أيضا حدثه شيء من ذلك، ثم أبو فراس الحمداني قتل، يعني اضطرابات كلها. ثم كان يخاف أن ينتزع الملك، يعني سيف الدولة كان يخاف أن ينتزع الملك منه من أقرب الناس إليه، من أبي فراس، يعني كانت العائلة تعرف، هذا يحدث أيضا في عائلات الملوك، هذه الاضطرابات الحالات القلقة. إذن قال حال أعدائنا عظيم وسيف الدولة ابن السيوف أعظم حالة. صحيح أنهم أشداء وأقوياء، ولكننا أكثر قوة وشدة منهم، فقال أعظم حالة. ثم قال في البيت الرابع: كلما أعجل النذير مسيرا أعجلته جياده الإعجال. قال هو إيش؟ يبعث العدو جواسيس ليستطلع أخبارنا، فلما يعود النذير، النذير المنذر هو الفعيل بمعنى مفعل، فلما يعود النذير يشوفوه من بعيد قادم، بيعرفوا إنه في مصيبة من ورائه، فقبل أن يخبرهم قبل أن يخبرهم الخبر بأن جيش سيف الدولة قادم من أجل أن يفتك بهم، تراهم يفرون. شوف المشهدية، الآن هم بيراقبوا ينتظرون النذير. شيء قال الله تعالى: وجاءكم النذير، يعني في على على صيغة التهديد، على صيغة الوعيد. والنذير عكس البشير في العربية، النذير المنذر الذي يأتي بالخبر الصعب أو السيء أو خبر الموت أو خبر الحرب أو خبر الوقوع في جهنم. والبشير عكسه، خبر النصر، خبر الولادة، خبر الجنة، وهكذا مبشرا. طيب، إذا قال: وجاءكم النذير، في القرآن كلها، كلما أعجلوا النذير مسيرا، يعني بيستنوا يترقبون النذير أن يأتيهم بالخبر، فيستعجلون بسرعة أتينا بالخبر، بيشوفوا من بعيد بيهربوا، بيشوفوا النذير لسه لم يصل النذير إليهم فيخبرهم بالخبر، فيعرفون من هيئته، فتراهم يستعجلون الهرب فيهربون قبل أن يصل. شوف قديش الرعب، بس إيش مشهدية، هي جاي من بعيد هابط من الجبل أو يركض بخيله في هذه الساحة قبل أن يصل إليهم، فيعرفون أن وراءه خبرا سلبيا أو خبرا مرعبا فيهربون، كأنه هو العدو، هو ليس عدو، هو صاحبهم، لكنهم جاءهم بخبر سيف الدولة بالرعب فيهربون قبل أن يصل إليهم. فماذا يفعل سيف الدولة؟ يلحق بهم، فلسرعة جياد سيف الدولة أشوف المشهدية يتجاوزهم، هم مهربين، هربوا يعني مبكرا، هربوا، يفترض أن يفلتوا من سيف الدولة، هربوا مش لما وصلهم النذير، قبل أن يصلهم النذير، فيفترض أنه يفلتوا من سيف الدولة. سيف الدولة لحق، أول شيء تجاوز النذير، صار النذير نص جيش سيف الدولة، بعدين تجاوز وصار وراه، بعدين فتك بالأعداء، بعدين طلع فوق الأعداء، أمام الأعداء يعني، فالأعداء ما استطاعوا أن يهربوا. شوف المشهدية، التكرار والحركة والديمومة والاستمرارية. إيش قال؟ كلما أعجلوا النذير مسيرا هربوا، أعجلته جياده، جياد مين؟ جياد سيف الدولة. الإعجال، ويجب أن تكون جياد النذير ولكن أقرب إلى سيف الدولة. الإعجال يعني إيش؟ سبق هروبهم، فتقدم على مسيرهم في عجلتهم في الهروب. ثم قال في البيت الخامس: فأتتهم خوارق الأرض ما تحمل إلا الحديد والأبطال. طبعا خوارق اختلف فيها الشراح، فقال بعضهم رواها بعضهم بالرفع، أتتهم خوارق الأرض برفع الكلمة خوارق، وبعضهم رواها بالنصب، فإن رويتها بالنصب الفاعل أتتهم ضمير مستتر تقديره هي عن الجياد التي وردت في البيت السابق البيت الرابع يعني التقدير فأتتهم الجياد خوارق الأرض فصارت إيش حالا أصبحت إعرابها حالا فإذا أصبحت إعرابها حالا يعني جاءت الجياد تخرق الأرض يعني إيش سريعة تتحرك بسرعة لشدة أنها تطوي الأرض فما يقف أمامها من الأرض لا حزن ولا سهل تنجز تقطع المراحل هذه إذا رويتها على النصب فصارت سريعة وإذا رويتها على الرفع فهي الفاعل فأتتهم خوارق وهي صفة الفاعل المحذوف يعني فأتتهم الجياد الخوارق فهي صفة الجياد التي جاء فقصد بها إن أراد الرفع أو إن رويت بالرفع قصد بها الجياد خوارق الأرض أي التي تخرق الأرض تنبش الأرض لشدة وقع أقدامها عليها والذي يعضد هذه الرواية أنه تكملة البيت إيش قال ما تحمل إلا الحديد والأبطال يعني ليس فوقها إلا الحديد فهي ثقيلة فتجد الأرض تنخرق تحت أقدام تنفتئ أو تنفتئ أو تنفتق تحت أقدام هذه الخيول ما تحمل إلا الحديد عدة الحرب والأبطال اللي هو جنود سيف الدولة ثم قال في البيت السادس خافيات الألوان قد نسج النقع عليها براقعا وجلالا قال خيول سيف الدولة قد تكون كلها بلقاء بيضاء ترى من بعيد أو شقراء أو شهباء يعني ألوانها فاتحة يمكن أن ترى من بعيد وحتى لو كانت دهماء هذه كلها ألوان طبعا حتى لو كانت دهماء أي سوداء طبعا الأدهم من أسماء الضاد يمكن يكون الأبيض أو الأسود لكن قصت لو كانت دهماء يعني سوداء أيضا ترى لأنها في النهار طيب ما الذي غطاها ما الذي جعلها خافية قال لك خافيات الألوان قد نسج حاك ثوب يعني من النسيج النقع غبار المعركة عليها براقع البرقع الذي تغطي به المرأة وجهها إذا كان وجهها مضيء ومنير وهي بيضاء وجميلة تغطي وجهها بالبرقع فيحجبها فقال لك هذا الغبار يشبه البرقع في اللون لأنه أسود الغبار أو يعني ممكن يكون سكني أو ما شابه فقال لك المهم أنه يغطي ألوان الخيل فتخفى على العدو فلا يراها براكعا وجلالا والجلال إما أن تكون مع الغطاء فقط وإما أن تكون جمع جل والجل هو الكساء الذي يوضع على ظهر الدابة تحت السرج لكي يحمي ظهر الدابة من يعني أن يؤثر السرج فيها أو في ظهر هذه الدابة الخيل أو الحمير أو غيرها يوضع عليها الجل نسميها حتى بالعامية نستخدم الجل وتجمع على جلال أو الجلال الغطاء فقال لك يعني كان النقع مثل الغطاء ومثل الغطاء للدواب مثل البراقع للنساء غطى خيل سيف الدولة فلم يروها أي لم يرها الأعداء المقصود خافيات الألوان قد نسج النقع عليها براقعا وجلالا ثم قال في البيت السابع حالفته صدورها شوف الأنسن للخيل حالفته يعني حالفت له الخيل وقال بيحكي عن الخيل كان ها قال خافيات الألوان عن الخيل وأتتهم الخيل وين كل هذا عائد على الجياد اللي هي الخيل في البيت الرابع أعجلته جياده وخافيات وحالفته حالفته يعني حالفت له أقسمت له أعطته اليمين بايعته شيك طبعا مبايعة أنت في معركة أو في أمر عظيم المبايعة في التاريخ طوال تحيلك إلى إما بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة بيعة الرضوان على لأمة الحرب اللي في صلح الحديبية أتوقع حدثت وبيعة الشجرة على حماية الرسول صلى الله عليه وسلم والدين الإسلامي هذا قبل ما ينتقل الرسول إلى المدينة بس هذه بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحا قريبا وفتح مكة فهذه كانت بيعة على أن الرسول بعث أحد رسله فأبطأ عليه وما قدر يعرف شو خبره فطلب من يعني بعث رسول إلى المشركين من أجل أنه نتفق أو نتصالح أو يكون اتفاق أو يعني يستطلع الأمر فما عاد فالرسول خاف أن يكون قد قتل والرسول ما عنده استغفر الله العظيم من المعنى العامي يا مرحميني واحد من رسله يقتل أو يؤذى كانت تقوم القيامة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل هذا الذي معركة مؤتة كلها خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش إذا جاز التعبير يمكن أن يسمى جيشا انتحاريا 3000 مقابل 200,000 من أجل ثأرا لرسوله الذي قتل على ماء عفرة لما بعثه إلى أبي الحارث شبر الغساني. قال لك لا والله ما يهان لي رسول. فخاف الرسول أن يكون رسوله قد قتل، فبعث فطلب عمر بن الخطاب أن يبعثه أن يذهب إلى المشركين. فقال يا رسول الله إني أخافهم على نفسي لأن لهم عندي ترى، أنا ندمرهم بهالزمانات في الجاهلية، لكن ابعث لهم عثمان بن عفان فإنه يعني محبوب لديهم. وبالفعل عثمان عفان كل حياته، شوف سبحان الله طبائع شخصيات، قتل وهو ما طلب أن يدافع عنه وما طلب أن يقتل قاتله، قتل عثمان عفان وقطر الدم من وجهه الشريف على المصحف الذي كان يقرأ فيه، وقال له 1000 من الصحابة نقتل من قتلك أو ندافع عنك لا يقتلوا، قالوا لا أمر الله نافذ. يعني أحيانا قد لا تقبل أنت لو كنت في موضعه بعقلك وبتشريفتك وبثقافتك وبدينك لكن وبتقواك الخاص بك، ولكن عثمان قال لا حتى لا تكون فتنة. ولكن المشكلة أنها صارت فتنة عظيمة بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فنابع عثمان واستطلع الأمر وتم بعدها صلح الحديبية. الرسول لما هذه القصة عشان حالفته اللي هي حلفت له البيعة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف أو استبطأ عودة رسوله الأول جمع هذا وكأنه لبس لأمة الحرب وقال من يبايع التكفير، من يبايع على الموت، يعني خلاص يجب أن أناجزهم، ما في أنا أسكت على رسول يؤذى عندي، يجب أن أجزم أن أقاتلهم بالسيف. وقلت لكم بقية القصة. ومنها أيضا لما أبو دجانة أتوقع أو عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه في معركة اليرموك، من يبايع على الموت، خلاص هون حالفته بايعته يعني على الموت. هاتان القصتان في التاريخ يمكن أن تحيل لهما أو إليهما كلمة حالفته. حالفته صدورها، شوف الصدر قال لك، هذا طبعا سبي يكثر من ذلك أيضا، إنه يقول لك خيلي وخيل سيف الدولة مقبلة غير مدبرة، صدورها التي تحلف بأن تقاتل حتى الموت مو أكفالها. إيش قال لك؟ محرمة أكفال خيلي على القنا، محللة لباتها والقلائد. كثير أنا بستشهد في هذا البيت لأنه هو مركزي هذا البيت في الفهم، إنه قال لك أنا ما بخلي سي لا أدع خيلي تضرب من أكفالها، لأنها إن ضربت من أكفالها فهذا يعني أنها مولية مدبرة عن المعركة، لكنني أجعلها تضرب أو تطعن من لباتها، واللبات الصدور يعني هذه اللبة هون حتى هو النحر. فقال لك هنا هذا مطعن شرف، مطعن شجاعة وإقدام وفروسية، أما ما خليت تطعن. فقال لك صدورها، حالفته صدورها والعوالي، والعوالي الرماح. قال لك حالفت سيف الدولة، أي حالفت له، أي أقسمت له أن أو بايعته على الموت، صدور هذه الخيل ورماح، والرماح هذه الرماح العالية لتخوضن دونه الأهوال. هيلم القسم وهيلم التوكيد الثقيلة، يعني حالفت له أنها ستخوض، وطبعاً إيش قصد المعركة، يعني تقاتل عنه حتى لا يسلم إليه. ونفس الفكرة، إنه قاتلوا عن رسول الله لا تجعلوه في أحد، في معركة أحد صلى الله عليه وسلم لا تجعلوهم يصلوا إلى رسول الله، يعني لا تسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال لك لتقوضن دونه، أي دون أن يصل إليه أحد من الأعداء، الأهوال اللي هي أهوال المعركة. ثم قال في البيت الثامن ولا تمضن حيث لا يجد الرمح مدارا ولا الحصان مجالا. ولا تمضن هي التقدير، ولا تمضين إذا كان قصد الرماح والعوالي يفترض أن يثبت الياء، لكن يبدو أن له فيه ياء مندوحة، أنا بدأ أطلع له مندوحة. ليش حذف الياء؟ لأنه قبل أن تفتح الياء كانت ساكنة، ونون التوكيد الثقيلة الموجودة مع ولا تمضن مكونة من نونين، النون الأولى فيها ساكنة فتوالى ساكنان، الياء الساكنة والنون الأولى في نون التوكيد الثقيلة الساكنة، فبالتالي إيش حذف الأخف، والأخف الياء، فقال ولا تمضن ولو كان يقصد الجمع يجب أن يقول ولا تمضن كقوله تعالى ولا تقات لا تبلون أصلا لا تبلون في الواو الساكنة اللي هي واو الجماعة أو واو الجمع حذفت لتوالي ساكنين ولا لتقاتلن لتقاتلن طيب هاي ولا تمضين أصلا ولا تمضين فهو ما فتح لها جعلها ساكنة فلما سكنها حذفها فله بذلك مندوحة ولا تمضين حيث لا يجد الروح يعني ستمضي حلفت له هذه الرماح وهذه وصدور الخيول قالت ولا نمضين في المعركة حتى إشقى لا يجد الرمح مدارا شوف العظمة هاي الرمح كيف بدوش يجد مدارا لو رجع لورا شوي بضرب بفارس لو طلع قدام شوي بضرب بفارس لو يمين بضرب بفارس أو بلأمة حرب ففيش مش قادر المقاتل إنه يتحرك بالرمح حتى يطعن به أو حتى يضرب به شو الكناية شدة المعركة ازدحام الناس حول يعني في القتال أو حول بعضهم بعض القتال اشتبك الناس اشتباكا اشتجرت الرماح اشتجارا حتى لم يعد للرمح مدار أي مكان يدور فيه يدور شوية مين ما فيه إيش قال بعدها ولا الحصان مجالا حصان بده يلف يمين أو شمال يجول يعني مجالا اسم مكان من جالة جالة تحرك يعني أراد أن يتحرك ما في مزدحم المكان مكتظ محتشد المعركة حامية الوطيس فعبر عن شدتها بقوله أن بحلف أو بقسم هذه الرماح أننا سنقاتل عنك حتى لا نجد مكانا لندور فيه وهذه الخيول سندافع عنك حتى لا نستطيع أو نجد مكانا نجول فيه جميل طبعا ولا تمضن حيث لا يجد الرمح مدارا ولا الحصان مجالا ثم قال في البيت التاسع لا ألوم ابن لاون ملك الروم وإن كان ما تمنى محالا قل أنا ما بلوم شوف هذا طبعا المتربي سكنته روح السخرية منذ طفولته وظلت معه يعني افترض والله لازم أضع هذا روح السخرية عند المتربي كعنوان في الموسوعة يا فاطمة اكتبي إلي روح السخرية كيف يعني روح السخرية هو طفل نشأ جدته نشأته على معالي الأمور قالت أنت عزيز أنت عظيم أنت ابن عظيم أنت ابن نسلك عظيم وأبوك عظيم وجدك عظيم وأنت عظيم فإيش نشأ بهذه النفسية تمام فواجه اصطدم من أول وهو طفل اصطدم بنكبات الحياة فكل نكبة تضرب على رأسه هو إيش نفسه عظيمة فهو مش قادر يتقدم بس مش قادر يذل برضو بدوش يقعد فهذه النكبات ألجأته إلى السخرية فصار يسخر من الوضع يقول لك أنا أتمنى أن يكون الناس كلهم فرسان وشجعان وحاملي سيوف وطاعني رماح بمر على اثنين فأراد أن يعبر عن شباب زماني فقال لك بتقاتلوا على جرذ لقد أصبح الجرد المستغير صريع المنايا سريع العطب اثنين وكنت اثنين كناني ومن إيش وعامري وهذا قال أنتم من كنانة ومن عامر يعني عائلات كريمة بتقاتلوا على سخرية لشباب زمانه لأنه اصطدم بالواقع هو ظن أن الشباب كلهم زيه أصحاب ذكاء وقاد وحفظ سريع وعلم وفهم وإتقان وشجاعة ومروءة وعزة كل هذه الصفات متربية حتى في صغره فاصطدم بشباب مثل ما نقول في زماننا هذا شباب الرينة كل 10 بقطينة يعني لا يسوون شيئا فسخر فقال طلع البطولة فأيكم التلا وأيكم جاءه من الخلف فإن به عضة في الذنب لأن شفت ذنبه للفار للجرد معضوض هذه البطولة التي تدعونها فبدأ ساخرا هذا خيط السخرية استمر معه حتى آخر حياته نتذكر أشهر سخرياتي كانت من كافور لما غضب منه شوف المشهديات الساخرة التي قال لك رأيت كذا نعل إذا كنت حافية شوف رجل الكافور السوداء على طرفها تكون أبيض فقال لك بفكرك لابس نعل وانت طلعت حافي لأنك انت أصلا أصلك حافي مش ملك انت رأيت كذا نعل إذا كنت حافية فالمشهديات الكاركترية الساخرة التي عبر عنها المتربي من أول حياته إلى آخر حياته وبعدين استفهامات الساخرة، أتنكر يا ابن إسحاق إخائي وتحسب ماء غير من إناي، أو يقول مثلا وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليلي، يعني استفهامات كلها ساخرة، إيش العقول عندكم يريد أن يقول لهم. طيب إذا لا ألوم ابن لاون ملك الروم وإن كان ما تمنى، لا ألوم على فعلته وإن كان ما تمنى، أنه لا ألوم على تمنيه. ماذا تمنى ابن لاون هذا ملك الروم؟ تمنى أن يهدم القلعة. قال وين عندك سيف الدولة يحمي حما أهله وحما وطنه، إيش أنت هل تعني هل كنت عاقلا حين فكرت بهدم حصن الحدث؟ وراه سيف الدولة، لا يمكن أن تفعل ذلك. قال وإن كان ما تمنى محالة يعني مستحيلة. أيوة طيب ليش هو أراد؟ قال لك أراد أن يبرر ويسوغ لملك الروم إرادته في هدم حصن الحدث، فقال لك لقد أراد ذلك لأنه أقلقته، البيت العاشر، أقلقته بنية بين أذنيه وبان بغى السماء فنالا. قال لك أقلق أغضب أزعجه، بنية يعني بنية مبنية، ويقصد القلعة، قلعة الحدث، بين أذنيه. قال لك هذه القلعة زي كأنها جاية بين أذنيه، غطت عليه، أقلقته، أزعجته، يعني جعلته لا يستقر على حال، كل يوم يخرج منها من يناوشهم، فهي مركز قلق بالنسبة له. وقال لك بين أذنيه لأنه دائما بيسمع، قد يكون المقصود أنه دائما يسمع أخبار إغارة جنود من قلعة الحدث على يعني مناطقه أو على جيوشه، فدائما تصل أخبار مزعجة فأقلقته، يريد أن يتخلص من هذا القلق المزمن الذي يحدث بسبب الأخبار التي تصله، فقال لك سأهدمها وأرتاح منها. أقلقته بنية بين أذنيه، وما الذي أقلقه أيضا؟ وبان، البان اسم فاعل طبعا، يعني الذي بنى، وأقصد سيف الدولة. وبان إيش قال؟ بغى السماء فنالا، بان أراد أن يصل إلى السماء فنالها، فوصل إليها. هو أراد أن يصل إلى السماء أو إلى ما دون السماء فما استطاع، فهو تسابق في مضمار المجد والرفعة، فسبقه سيف الدولة فوصل إلى السماء. فقال لك هذه واحدة من أسباب عزته ومنعته، اللي هي قلعة الحدث، فعلي أن أهدمها. أقلقته بنية بين أذنيه وبان بغى السماء فنالا. ثم قال في البيت الحادي عشر كلما رام حطها اتسع البني فغطى جبينه والقذالة. كلما أراد حطها يعني الحط من شأنها، أو أراد هدمها، أو أراد تفكيكها، ما الذي حدث؟ اتسع البني، بنى سيف الدولة مزيدا من التحصينات لهذه القلعة، فلما بنى مزيدا من التحصينات شو صار؟ فغطى جبينه، بطل يشوف هذا الجبين مقدم الرأس، والقذالة القذال مؤخر الرأس، فقال لك من أمامه ومن ورائه حاصرته هذه القلعة. طبعا هذه طبعا هذه من السخرية بالمناسبة، من الهيئات الكاركترية، كيف القلعة بتغطي جبينه والقذالة، كيف بدها تغطي أذني، يعني حاصرته من كل الجهة. تخيل أنت قاعد تخيل الصورة الكاركترية الساخرة، إنه هذه القلعة عبارة عن سور، انبنى هو هذا إنسان عملاق، وانبنى السور على رأسه من كل الجهات، فغطى أذني في البداية، ثم غطى جبهته، ثم غطى قذالة مؤخرة رأسه. ومن الصور الكاركترية العجيبة اللي فيها الروح الساخرة، بسبب الروح الساخرة التي اكتسبها من الصغر المتربي، لما قال كأن العيس، كأن العيس كانت فوق جفني مناخات فلما ثغن سالة، يعني كأن العيس النوق الجمال كانت قاعدة جالسة، كانت جالسة على عيني على جفني، فلما مشت بمن أحب رحلت هذا العيس، ثار الدمع أو سال الدمع من عيني. شو الصورة هذه؟ هذه الكاركتورية في المشهدية تبعت المتنبي، اللي هي يعني انت بتحس انه رسام كاركتير في القرن الواحد والعشرين او القرن حتى الثاني والعشرين، صور فانتازية يعني ما بتخطر في بال حدا. شوف هذه القلعة امام شمال يمين، امام وراء يمين شمال، غطت عليه، فهو قال لك ايش مثل شيء المزعج، انا بدي اخلص منه. كلما رام حطها اتسع البنيو فغطى جبينه، وهذا جواب الشرط اللي اتسع، اتسع البنيو فغطى جبينه اللي جبها المقدم الرأس والقذالة مؤخرة رأسه، كأنه إيش يريد أن يقول؟ لقد حاصرت عقله، مو بس حاصرت جسده، حاصرت كل شيء فيه، فلم يستطع أن يتحرك، بطل عنده يفكر، لم يعد يستطيع التفكير فيما يفعل بسبب هذه القلعة التي أقلقته. ثم قال في البيت الثاني عشر يجمع الروم. هو يقول ربما لا أستطيع أن أنتصر عليه وحدي، فيجب أن أجمع له كل حلفائي من الأصدقاء وأقاتله، فيجمع له أعداء سيف الدولة اللي هو يجمع الروم والصقالب الصقالبة والبلغار البلغار. طبعا المتنبي وصل بلغاريا، متنبي أنا الآن أكتب روايته، أسأل الله تعالى أن يعني يوفقني لإتمامها على النحو الذي يرضيه ويرضي العربية ويرضي المتنبي إن شاء الله تعالى. رحالة ما بعده رحالة، ما في شاعر، لا يوجد شاعر ارتحل كما ارتحل المتنبي، وهذا واحد من أسباب خلود المتنبي، إنه كان يعرف مساقط الغيث، كان يعرف صوى الطريق، كان يعرف القرى الظاهرة والقرى الباطنة، كان يسير ليالي وأياما غير آمن في هذه الدور وهذه الطرق والبيوتات. وين يعني أنت واحد ببداية حياتي عمره 16 سنة بيطلع من الكوفة لبغداد، بعدين سامراء، بعدين الموصل، بعد يعني بيطلع فوق فوق فوق الشمال العراقي، هم بيأخذ في الغرب على الشمال السوري، بروح على الرقة وعلى الحسكة وعلى دير الزور وعلى منبج قبلها، وطبعا حتى يصل مثلا من الموصل إلى منبج بده يعني يمر بعشرات القرى وبده يلاقي، هذا كله في بداية حياته. لسه الرحلات الأخرى، الرحلة الأسطورية اللي دائما أنا بسميها الرحلة الأسطورية، رحلة هروبه أو خروجه من مصر في عودته إلى العراق، برضو قصة أخرى. فهو طبعا هذه واحدة من الأشياء التي جعلت المتنبي خالدا. إيش قال لك؟ غريب أو غني عن الأوطان، شوف الجمال، ما لي وطن، ما لي وطن، ما لي وطن، غني عن الأوطان لا يستفزني إلى بلد سافرت عنه إيابه، ما بجذبني بلد فلما أسافر عن أحن إليه فيقول فيستفزني بالرجوع إياب، ارجع ارجع إلي ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. طيب، إذن يجمع الروم والصقالب والمورة فيها وتجمع الآجالة، قال هو قاعد يجمع لك الأرواح، هو هذا المسكين، بقول هذا ملك الروم المسكين عم يجمع لك هؤلاء الحلفاء حلفاءه، يظن أنه بذلك سوف ينتصر عليك، ولا يدري أنه يجمع لك الأجل، أجل جمع أجل والأجل موت، يعني يجمع لك أرواحه لكي تحصدها. فقال بيقول لك أنا كنت سآتيك بمئة روح للروم، لا سآتيك الآن بألف لأن سأجمع لك الروم والصقلب والبلغار والروس وغيرها. فقال لك يجمع الروم والصقالب والبلغار فيها وتجمع الآجال، وأنت تجمع أرواح هؤلاء الناس من أجل أن تقتلهم في هذه المعركة. ثم قال في البيت الثالث عشر وتوافيهم بها في القنا السمري كما وافت العطاش الصلالة. توافيهم مين؟ سيف الدولة، يا سيف الدولة بها يعني بالأجال، مهل أجل وفاء، يعني شو وفاء؟ كتاب موعد. فقال لك أنت تيجي بيجمع لك كل الأرواح وبقول لك تفضل، هو هيك الصورة، شو ما أقول لك، هو ساخر، متنبي ساخر مرعب. قال لك بصف لك الأرواح ولك يا سيف الدولة تفضل، أنا جمعت لك كل أرواح أعدائك الآن أحصد هذه الأرواح. فماذا يفعل سيف؟ فيوافيهم بها أي بالأجل، بإيش؟ ما الوسيلة؟ بالقنا السمر، الرماح الخطية الشديدة العظيمة، كما وافت العطاش الصلالة، العطاش فاعل والصلالة مفعول به، والصلال لجمع صلة وهي الأرض التي أصابها المطر أو بقايا المياه. كيف العطاش بيهجموا هجوم على موضع الماء لكي يشربوا؟ السيف الدولة يهجم على الأرواح التي أعدت له هجوم العطشان على منبع الماء فيشربهم جميعا، فيفتك بهم جميعا كما وافت العطاش الصلالة. يعني إيش؟ انهمار، يعني هجوم كاسح، فيشرب والعطشان يشرب بنهم، فهذا كأنه متعطش إلى أرواح سيف الدولة، متعطش إلى أرواح أعدائه. شوف هذه الصفة، متعطش إلى الدم، صفة المتنبي. المتنبي نشأ على التعطش إلى الدم، وقد عابه كثير من قراء أو من الذين بحثوا في سيرته، وهذا حقيقة لكن لا أعيب عليها. لو لم يكن كذلك لانتهى عمره 16، ما أحدا سمع به، كان يتعطش إلى الدم، كان طالبا للثأرة، وجمع جيشا، أسس جيش المتنبي اللي كان يريد ملكا قبل ما يلتقي بمن يستطيع من خلاله أن يعينه على الملك. كان بالأول يبحث عن ملكه بيده، جمع جيش من بني كلاب، وهذا هو سبب سجنه أصلا، لأن محمود شاكر رضي الله عنه في كتاب المتنبي يبطل أو يبطل فكرة أنه تنبأ أو أنه ادعى النبوة، وأن سبب سجنه ليس ادعاءه النبوة، إنما سبب سجنه هو ثورته على الحاكم وجمع جيش ومحاولة مقاتلة. وفي الرواية التاريخية فقاتله لؤلؤ أمير حمص، قاتله. شو يعني قاتله؟ يقاتل هو شخص، أمير حمص ملك يعني، يقاتل شخص، يبعث له جيش يقاتل جيش، فكان عنده جيش ثاني. طيب إذن وتوافيهم بها في القنا السمري كما وافت العطاش الصلالة. ثم قال في البيت الرابع عشر: قصدوا هدم سورها فبنوه، وأتوا كي يقصره فطال. يعني هو الأعداء قصدوا، ما الذي قصدوا عندما جمعوا لك البلغار والروس والصقالب والروم؟ جمعوا أنفسهم، أرادوا هدم سوري حصن الحدث أو قلعة الحدث، قصدوا هدم سوريا. فما النتيجة التي حدثت؟ فبنوه، طبعا لم يبنوه هو، هم إنما بنوه سيف ذو كيف، إنه سارع بالدفاع عنها، فعرف أنها يمكن أن تهاجم من قبل الأعداء فحصنها، فزاد في بنائها تحصينا. فأردتم هدمها فبناها سيف الدولة، فكانت إرادتكم ظاهرها شرا وباطنها خيرا، إذ إنكم لما أردتم ذلك بعث سيف الدولة التحصينات فحماها وأمنها وزاد في بنائها وزاد في تحصينها، فازدادت بناء وعظمة وشموخا. قصدوا هدم سوريا فبنوه، يعني بهذا القصد، ولكنه نبنوها فعلا، إنما بناها سيف الدولة. وأتوا كي يقصروه، أي يقصروا هذا السوري، يهدموا يقصوا منه ينقبوه، فطال زادوا طولوا، صار أطول على يد سيف الدولة. ثم قال في البيت الخامس عشر، هذا طبعا يصف الحقيقة، واستجروا، جروا يعني، بس استجر فيها التكلف، فيها مشقة، إنه جر بشدة يعني، في أشياء ثقيلة تجر. واستجروا مكايد الحرب، مكايد الحرب آلات الحرب، رماح، سيوف، دروع، تروس، منجنيق، عربات إلى آخره، إذا كانت تستخدم أيضاً في ذلك الزمان تلك العربات أو نوع ما منها، جروا كل آلة الحرب، هذه اسمها مكايد الحرب، أي التي تكيد بها في الحرب، أي تستخدمها من أجل أي تقاتل بها عدوك. قصدوا واستجروا مكايد الحرب حتى تركوها، لما هربوا شو صار؟ تركوا مكايد الحرب، آلة الحرب، تركوها يعني لها عائدة على المكايد اللي هي آلات الحرب، لها أي للقلعة لهم حصن، عليهم وبالا، يعني لها للقلعة هذا خير، وعليهم على الأعداء شر. فكان يعني إيش، كأنهم إيش قالوا؟ جاءوا فجروا الحديد هذا الشديد آلات الحرب، تعبوا في جرها تعبا شديدا، ثم وضعوها أمام القلعة وهربوا عنها، كأنهم قدموا هدية، كأنهم قالوا لأهل القلعة اللي قلعت تفضلوا، نحن جئناكم بأفضل عدة السلاح والحرب التي عندنا، تفضلوا خذوا واغنموها. شوف قال واستجروا مكايد الحرب حتى تركوها، لها عليهم وبالا، ولكنها كانت وبالا عليهم لأنهم انهزموا أولا ثم خسروا هذه آلات الحرب، ثم أيضا ممكن عرف جند سيف الدولة في قلعة الحدث أو سيف الدولة هذه استخدموا هذه الأدوات الحرب في قتالهم من جديد، يعني أنت أتيت لنا بالسلاح، بسلاحك الذي سنقاتلك به، سنستخدمه من أجل أن نقاتلك وننتصرك. أو ممكن سيف الدولة عرف أنواعا جديدة وصلت إلى تصنيع الروم والصقالب والروس والبلغار من أدوات الحرب، فاستفاد من ذلك وقوى مخزونه الحربي ومصنوعه الحربي. واستجروا مكايد الحرب حتى تركوها، لها عليهم وبالا. بهذا البيت تنتهي هذه الحلقة، ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 49 بعد 100 الثالثة، فإلى ذاك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.